يا شيخ اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا شيخ. الله يحييك. الله يحييك. الله يوفقك. الله يعطيك. كيف حالك؟ عساك طيب الحين. لا لا. شو الوالدة والأخوان؟ طيبين. كلهم طيبين العيال. الله يعينك. والله عن أسبوعين. لا لا لا. الله أقوى. لا. البرد الشديد ترى له دور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب النية، وهو الشرط السادس للصلاة على كل حال، ويجب أن ينوي الصلاة بعينها إن كانت معينة، وإلا أجزأته نية الصلاة. وهل تشترط نية القضاء في الفائتة ونية الفرضية في الفرض على وجهين؟ ويأتي بالنية عند تكبيرة الإحرام، فإن تقدمت قبل ذلك بالزمن اليسير جاز، ويجب أن يستصحب حكمها إلى آخر الصلاة، فإن قطعها في أثنائها بطلت الصلاة، وإن تردد في قطعها فعلى وجهين، وإن أحرم بفرض فبان قبل وقته انقلب نفلا، وإن أحرم به في وقته ثم قلبه نفلا جاز، ويحتمل ألا يجوز إلا لعذر، مثل أن يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة، وإن انتقل من فرض إلى فرض بطلت الصلاتان. ومن شرط الجماعة أن ينوي الإمام والمأموم حالهما، فإن أحرم منفردا ثم نوى الائتمام لم يصح في أصح الروايتين، وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح وهو أصح عندي. فإن أحرم مأموما ثم نوى الانفراد لعذر جاز، وإن كان لغير عذر لم يجز في إحدى الروايتين، وإن نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب، وإن سبق اثنان ببعض الصلاة فأتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما فعلى وجهين، وإن كان لغير عذر لم يصح، وإن أحرم إماما لغيبة إمام الحي ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم وبنى على صلاة خليفته وصار الإمام مأموما، فهل يصح على وجهين؟ والله أعلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النية، هو الشرط السادس على طريقة المؤلف في عد الشروط، لأنه لم يذكر الثلاثة الأول، وإلا ففي الحقيقة الشروط تسعة، فإذا أضفنا إلى الستة الإسلام والعقل والتمييز صارت تسعة. النية الشرط السادس، والنية مصدر نوى ينوي نية، وهي في اللغة القصد. وفي كتب اللغة يقولون نواك الله بخير أي قصدك، نواك الله بخير أي قصدك. وفي إسناد الفعل نوى إلى الله جل وعلا، هل يحتاج إلى نص يعتمد عليه كالأسماء والصفات أو لا يحتاج، لأنه مجرد خبر؟ هم تواطؤوا على هذا، يقولون نواك الله بخير أي قصدك. الجواب ها في هذا الباب نصوص الذي يظهر يا شيخ، شو في هذا الباب نصوص الذي يظهر يا شيخ أنه اللفظ يتوقف على النص، أما المعنى فصحيح، هو إضافة إلى الله جل وعلا نواك الله. لكن حتى في كتب العقائد عند الأئمة المحققين أن الأخبار تخت أوسع من الأسماء والصفات، فلا يتوقف فيها على النصوص، بل يكفي في ذلك صحة المعنى. والعلماء يتداولون مثل هذا النقل عن اللغة عن اللغويين ولا يتعقبون، ما رأيت من تعقب. فاللغة المعنى اللغوي للنية القصد، نويت الوضوء إذا قصدته، ونويت الصلاة إذا قصدته، ونويت سائر العبادات معنى أنك تقصد فعلها. والنية مع العلم بالمفعول من أيسر الأمور، بل حتى قال بعضهم أنه لو شرط عدم النية لكان من نوع التكليف بما لا يطاق. تذهب إلى ما كان الوضوء وتوضأ تقول ما نويت، وش اللي موديك هناك؟ تذهب إلى المسجد وتصلي خلف الإمام وتكبر وتقول ما نويت؟ نعم قد يحصل بعض الصور التي تتخلف فيها النية، فمن اعتاد الوضوء كل ما دخل الدورة وقضى حاجته توضأ، فمثل هذا يحصل منه الوضوء بدون نية، ومثل هذا لا يجزي. أما أنت تقوم إلى محل الوضوء وقضاء الحاجة وتقضي حاجتك وتتوضأ وأنت تعرف أنك ستخرج إلى المسجد لتصلي، هذا النية مصاحبة، ما تحتاج إلى استحضار ولا نطق، لا سرا ولا جهرا. ما تقول نويت أن أتوضأ، لا في نفسك وفي قلبك ولا بلسانك. فالنطق بالنية بدعة، ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته الكرام أنه إذا قام أحدهم إلى الصلاة قال نويت أن أصلي فرض كذا 4 ركعات جماعة، كما نسمعه من بعض المصلين نسمع. حتى الحج كنا إلى وقت قريب نسمع من بعض الناس حتى من عامة أهل هذه البلاد الذين تربوا على السنة ولا يعرفون مثل هذه الأمور، تسمع نويت أن أحج، نويت أن أصل، أن أعتمر، فإن حبسني حابس. الاشتراط لا مانع، لكن التصريح بالنية. المطلوب أن تجهر بالتلبية، لبيك حج أو لبيك عمرة، مطلوب أن تصرح بها لأنه عبادة واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وليس هذا من باب الجهر بالنية. ما تقول نويت أن أحج، وحتى لو كنت وكيلا عن أحد تحج عنه تلبي، تقول لبيك حجا عن فلان، وهذا ليس بداخل في النية، هو داخل في التلبية. يؤثر عن الإمام الشافعي أن الفرق بين الحج والصلاة أن الحج في أوله نطق، في أوله نطق، وبهذا أو من هذا أخذ أتباعه الجهر بالنية، أنه ينطق بالنية، وليس المراد كذلك، أنه ينطق بالتلبية. الصلاة ما فيها تلبية. وهو الشرط السادس للصلاة على كل حال. وفي بعض الكتب ما يبعث، بعض كتب المذاهب ما يبعث أحيانا على الوسواس، يشترطون أشياء تجعل الإنسان لا يجزم بصحة نيته ولا يجزم بصحة صلاته، ولو ترك على سجيته يذهب إلى المسجد ويكبر ويصلي انتهى الإشكال. وسمعنا في هذا الباب العجائب من بعض الناس، يقف ويركع الإمام ويرفع ويسجد وما نوى، النية أثرها في الصلاة أو في العبادات عظيم، شرط لا تصح إلا بها. ومن هذا التعظيم لهذا الشرط صار الناس لا يجزمون بصحة أدائهم له، كثير من الناس يأتي الشخص في الساعة الثامنة في مثل هذا الوقت صباحا يقول عجزت أصلي العشاء 15 ساعة، عجزني أصلي العشاء، كل ما نوى قطع. وسمع من يصلي من يريد الصلاة وكبر مع الإمام الله أكبر، ما تصلحش، شلون ما تصلحش، ورا ما تصلحش، ها؟ ثم يكبر ثاني وثالث. وعندنا ولد من السوريين مسكين، مرض والله مرض، إيه؟ يسمونه القهري، إيه؟ له علاج شرعي، وهو أن لا تلتفت لهذه الأمور، وعلاج طبي يقولون استفادوا منه، والله أعلم. وهذه بلوى قد يصل بالإنسان إلى أن يفتى بأن لا يصلي خلاص. قال لي أنا مجنون، قلت المجنون هو منك، المجنون عايش نعيشته، أنت مسكين لك 15 ساعة تبي تصلي عجزت، لما هو بتسقط، لكن من باب الردع والزجر، على تهويل الأمر عليه من أجل يسعى لخلاص نفسه. أحدهم الشيخ تعالج بها. ها؟ أحدهم تعالج بهذا لما قال له المفتي قال لا تصلي أنت مجنون. إيه. ترك الوسواس وصار. يترك إيه. لنوصل إلى حد أعظم مما يتصور. ومن باب الحرص أكثر ما يوجد الوسواس في العجائز مع الجهل، مع الحرص والجهل يتركب منهما مثل هذا الوسواس في الغالب، يوجد في شباب، يوجد في طلاب علم، وحضرت عالم جليل كبير يتوضأ وغسل يده 10 مرات، قلت له يا شيخ أنت تربي الناس تعلمهم، قال أنا كفيه ما أشوف، أنا أسبغت ولا ما أسبغت؟ الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان. يذكر عن الحافظ العراقي أنه مبتلى، ومن دقيق العيد كذلك، ويقولون أن هذا من باب الاحتياط، من باب الاحتياط، الاحتياط في ترك هذا الاحتياط. وشيخ الإسلام يقول إذا أدى الاحتياط إلى ترك مأمور أو فعل محظور فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط، وهو مردود ممن جاء به كبر أو صغر. طيب لا تلتفت، مغلوب على أمرك واقف على أحد رأسك بالسيف، نسأل الله السلام، وهو ماش ما في شك أنه مرض، مرض وسواس قهري. وما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، له دواء، ويعالج مثل هذا بالتشديد عليه في أمر الوسواس وأثر الوسواس، لأنه قد يؤدي الأمر إلى ترك الصلاة، ترك الدين، ها؟ يترك الصلاة لأنه يتأذى، كل وقته يحاول بالنية. أحد يقول أنا توضيت وطلعت من الدورة ولمست وش يسمونه؟ ها؟ الأكرة، يسمونها أكرة ولا ما هي بصحيح؟ المقبض، مقبض الباب، لمست وتنجست، مر من عندي فلان وتنجست. ما تصوروا أن الأصل الأمر يصل بمثل هؤلاء إلى أنه يجيني في المسجد بعد هزيع من الوقت، يقول أنا ما صليت المغرب، عجزت، أبيك تصلي بي. قلت ما يخالف، لأن بعضهم ما يقدر يصلي منفرد ولا ما إمام، صلى الله العافية، أبيك تصلي بي. يوم كبرت جلس، ها؟ قلت له شلون يا فلان تبي تصلي بك شلون تجلس؟ قال أنا أصلي العشاء، المغرب، صلي المغرب، وقدامنا البسطة التي عليها المصاحف العشر الأخير، يوم قريت الأخير صارت العشاء، انقلبت نيتي إلى العشاء، يعني عامتنا يسمون العشاء يسمونها الأخير. داء شديد الأثر حتى على العقل. قد توفي شخص قبل شهرين بدأ به الوسواس قبل 10 سنوات أو أكثر، ثم تدرج به الأمر إلى أن سال عقله، صلى الله عليه، ثم مات. صلى الله عليه وسلم. واحد يقول دخلت الفصل مدرس فإذا ما به إلا ربع الطلاب والفصل اللي جنبنا مثل، قال لي زميلي اللي بالفصل الثاني تجيب طلابك عندي ولا جيب طلابي عندك ولا وش تمنى نسوي؟ قلت بصرك اسلوب بعض الناس، بصرك لا حول ولا قوة إلا بالله. هل طلقت امرأتي؟ بوس واسطة لاك ها؟ الصاد تشبه للطاء يعني ولا شو؟ عشان الصاد تشبه للطاء في الكتابة. والله ما ندري، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. يأتي شيء أشياء ما تخطر على بال وهي إلى الجنون أقرب، ولكن نسأل الله السلامة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله اجتهد في براءة ذمتك ونصح أخيك، سدد وقارب. وهذا كما سئل الإمام مالك أمرني أبي فنهتني أمي، قال أطع أباك ولا تعصي أمك. ها؟ أطع أباك وأتعصي أمك، أنا أطعت أبي عصيت أمي، وأنا أطعت أمي عصيت أبوي. ها؟ يجي ممكن؟ الله يتوب عليهم. أطع أباك ولا تعصي أمك. كأنه إذا كانت الأمة الأم في عصمة الأب أن حقها يندرج في حقه، لأنها مأمورة بطاعته، وليس على إطلاق كل ما قال تترك الأم لا، مثل ما قال مالك مسألة تطيب خاطر، تطيب خاطر. وأحيانا يجيك واحد في أمور تجب عليه أو من المستحبات التي أثرها عليه إلى أن يموت، كطلب العلم، أحيانا يأتي لطلب العلم ويقول أبوه لا اشتغل معي بالدكان، كثير يحصل هذا. فمثل هذا يطيب خاطر الأب ولا يترك ما هو خير محض بالنسبة له. مثل هذا السياسة تحكم، والتصرف الصحيح والاستشارة وبعث من له أثر على الوالد يقنعوه، يعني كل هذه أمور تعالج بعض المشكلات. ولكن يبقى أنه إذا كان الجهاد ومنزلته في الإسلام معروفة، جاء رجل يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال له أحي والداك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. حق الوالدين عظيم، لكن مع ذلك مصالح، مصالح الإنسان الدينية والدنيوية أيضا تجب مراعاتها. لا بد من إذنهما ورضاهما، لأنه قد لا يوفق، قد لا يوفق، وقد يكون تصرف الوالدين وبعض بعض الآباء والأمهات يكون تصرفهم لا يصدر عن دين ولا عن عقل. هذا موجود في بعض عامة الناس، وبعضهم يصدر عن مخالفة ظاهرة للشرع في الأب أو الأم، وتريد أن تحمل ولدها على غير هدى. مثل هذا الطاعة بالمعروف لا يطاع في معصية الله. وهو الشرط السادس للصلاة على كل حال، يعني لا تسقط أبدا. شرط كل عبادة الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لنبيه عليه الصلاة والسلام. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وحديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ويقول العلماء أن الحديث إنما الأعمال بالنيات يبحث فيما يهتم به الفقهاء من تصحيح العبادة والآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يبحث فيما يهتم به أهل السلوك يسمونه لإصلاح القلب، وذاك لإصلاح صورة العبادة. الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيها قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا بد من الإخلاص والمتابعة. ها؟ وش فيها؟ لا، مقصود أنه ما يصحح العبادة مع الإخلاص. النية عندنا تجد الصور في تعيين المقصود، لأنها القصد، فالنية في تعيين المقصود، وهذا مدار بحث الفقهاء. ها؟ هي خالصة من أدلة أخرى. أنت مو خالصة. نعم. يعني التعريف المجمل ها؟ هل لها تعريف مجمل؟ يعني قصد اللي يصلي. أخونا يصلي هذا عكس. بيقضيها الحين. والقصد يشمل قصد العبادة وقصد وجه الله جل وعلا. جاء حديث لا عمل إلا بنية. ها؟ ما حد يتوقع أن يكون هناك عمل بدنية، حتى لو تأكل عادة تلو أنك تشبع، تشرب ماء تلو أنك تشرب عشان يروح عنك العطش. ما في شباب من أحد العبادة. ولذلك يقولون لو كلف الناس أن يعمل بعمل يتقربون به إلى الله جل وعلا بغير نية لكان من باب تكليف ما لا يطاق. صعب. تقدر تتجه إلى بيتك وأنت ما نويت؟ عند ضياع العقل أو نسبة منه قد يحصل شيء من ذلك. شايب من جيراننا في حي السلام غاب عن أولاده يوم كامل ويسوق يروح ويجي، فكلم عليهم ناس من حلبان 300 كيلو، قال أبوكم عندنا وش جايبه؟ مشغل السيارة ورايح. ولذلك العقل هو الحد الفاصل والمميز للإنسان عن غيره. فتعجب ممن يسعى لإذهاب عقله بطوعه واختياره وماله. أنت في تعيين الصلاة، في تعيين النوع نوع في التعيين. لكن لو أنا قلنا وصلى يعني من غير إخلاص، هل يكفي التوبة لتصحيح العبادة أو لا يعيد؟ هو إذا صلى بها غير مخلص، لكن جاء بها بشروطها وواجباتها وأركانها، ما حد بيقولها عيد. واللي بينك وبين ربك هو يحاسبك. هو آثم بلا شك، وصلاته قد لا تكون مسقطة للطلب عند الله جل وعلا، وإن أسقطت في الحكم الظاهر فعند الله لا تسقط الطلب. لا بد منه. ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ما لا بد من الإخلاص. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه، أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان إن لم يكن خالصا لم يقبل، وإن كان لم يكن صوابا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقبل، فلا بد من تحقق الشرطين. صلى رياء خالصا من أول الصلاة إلى آخرها لا يعيد، باطلة. لكن إذا عرض له الرياء وجاهد نفسه وطرده هذا لا يعيد. لو استرسل ها؟ لو استرسل مع الرياء شيء بسيط ثم رجع. المقصود أنه ما يأخذ عليه جل صلاته وينتقل منه من بعض الأركان وشيء. هذا حديث ضعيف، حديث ضعيف. وين؟ لا، وجهه بعضهم بأن النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن النية. ها؟ والثاني لا يتصور وجوده. وشو؟ العمل خالي من النية. وراء؟ لا، وما من الإخلاص مثلا. ها؟ أذكر في عبارة للفقهاء عند نية الزكاة تكلم فيها عبارة ملبسة، يعني إذا دفعها بلا نية أصلا يعني أخذت منه قهرا. هذه صورة، إذا أخذها السلطان قهرا الزكاة هل تجزي ولا ما تجزي؟ تكلم عن النفقات الواجبة. والإشكال عدم استحضار النية في كثير من الأعمال بحيث يفوت عليه كثير من الأجور. لكن هل له أصل الأجر؟ شو؟ هل له أصل الأجر له؟ إذا كان ناوي من الأصل وأنه سوف ينفق على من كلفه الله بالإنفاق عليهم واستصحب هذا ولم ينقضه له أجر الأصل، لكن إذا استحضره في كل الدقائق التي تنطلق من هذا الباب أجره عظيم. كثير من الناس إذا طلع الراتب راح وتقضى للبيت وينفق بها على أهله أهل بيته، بس ما يستحضر أنه لكن ما يكفي نية النفقة عليهم يا شيخ. هو نية النفقة، لكن فرق بين من يذهب إلى محل المواد الغذائية ويستحضر حتى ما تضعه في امرأتك، وبين من عزبت عنه ونظن مثل العادة. هذا كان ابن رجب يميل لا، يعني لا حسنات له، يعني لا يقبل من الشيء إذا ما نوى، لا أجر له. التفاصيل لها أجورها والإجمال له أجره، فله الأجر الإجمال الذي بحيث لا يقطعه، قل الله ما أنفق عليهم، لأن استصحاب النية غير استصحاب الحكم كما سيأتي. استصحاب الحكم بأن لا ينوي القطع، أما استصحاب النية واستحضار النية في كل دقيقة وكذا ما هو مشترك. لا، لأن باب التروك ممكن يقضى الدرس. شو هي النية؟ النية هي تميز العبادة عن العادات، وتميز بعض العبادات عن بعض، وهذه هي التي يبحثها الفقهاء. شو؟ بتدبر كلام الله وكلام رسوله يدفع، وبقراءة الكتب كتب المحققين التي تعين على ذلك وتشرح ما جاء عن الله وعن رسوله، يعني قراءة مثل الجواب الكافي، قراءة مثل الجواب الكافي لابن القيم تعين على ذلك كثيراً. بحيث إذا غفل طالب العلم عن قلبه وأعاد النظر فيها يستفيد كثيرا. في كلام لابن رجب كثير وجميل في هذا الباب، وكلام في ثنايا كتاب إحياء علوم الدين للغزالي مفيد، وإن كان الكتاب فيه ما فيه لكن فيه فوائد.